أن أم سلمة خصومة عند عبد السلام. أخبرته أن أم سلمة إنما أنا بدون مثلكم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ أو ليتركها. كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض فوائد هذا الحديث، وقد نشط الحافظ بن حجر في جمع فوائد الحديث، فيقول عليه رحمة الله: وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوما، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك. ذكرنا في الدرس الماضي أن النفس لا تطمئن إلى أن هذا الحديث يصلح لهذا، لأن الخطأ ليس عنده، هو حكم حسب البراهين التي سمعها وحسب النقاش الذي دار بينه وبين الخصوم. يكون الاجتهاد يوم أن يحكم على الشيء حسب ما ظهر له، والباطن خلافه، ولو حكم أي واحد غيره فما سيتغير يعني لو حكم أي واحد غيره يعني انتبه بارك الله فيك، عندما يحكم في هذه القضية حسب المعطيات والبراهين التي أمامه، التي لو طرحت أمام أي قاضي ما تغير الحكم، ليست هذه موضع النقاش. النقاش فيما يجتهد في أمر ثم يتبين أن الصواب خلافه، نعم فقط، وبعد ذلك يأتيه الوحي من الله بأنه أخطأ في هذا الحكم. أما أنه حسب البراهين فهذا ليس من الاجتهاد الذي نحن بصدده، والله أعلم. قال: وهذا الحديث من أصرح ما وفيه أنه ربما عنده اجتهاد إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت عصمته. هذا يؤكد أن الموضوع الذي في هذا الحديث ليس داخلا في البحث هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيصيب أو يجتهد فيخطئ. لماذا؟ لأنه سواء غالط الخصم، لو كان الأمر كما يقول الحافظ سواء الخصم أتى بالصواب أو غالط، سيقول أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فسيفضحه الوحي. كان سيكون السياق هكذا: من قضيت له من حق أخيه بشيء فسيفضحه الوحي. لكن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه قد يمشي ويصير العمل عليه، ويأخذ الرجل غير حقه، سيأخذه يأخذه ويكون ظالما. هذا الذي يظهر. أما لو أن البحث الوحي سيفضحه فإنه سواء غالط أو لم يغالط. واحتج من منع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج من منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه، حتى قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وبأن الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بذلك لعلو رتبته. والجواب عن الأول أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه، لأنه موجود في حق المقلدين، فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ. والجواب عن الثاني أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجع الاتباع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلى نفس الإجماع. والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه. نعم. انتبه، عندنا أمران: أن يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم حسب اجتهاده وأخطأ والصواب خلاف ما حكم بناء على نظره في النص أو في عمومات الشريعة وفهمها، يعني على خلاف ما أراده الله، فهذا يثبته الوحي، أن يحكم خاطئا حسب الأدلة التي أجاء بها الخصم وغالط فيها. إذن هما مسألتان، فالثانية يمكن أن يمشي الحكم ويأخذ الرجل ما ليس له ولا ينزل فيه وحي. الأولى ينزل فيه وحي بتثبيته، مثل ما حصل في عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فإن الله عز وجل عاتبه على ذلك. نعم. والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه، ولا مانع من ذلك. نعم، يعني أنه ليس هناك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في أمر ما قد نزل فيه نص يفصل فيه، يعني لا يزال مستندا إلى البراءة الأصلية أو عمومات في الشريعة ونحو ذلك. ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا. وأجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يقر على الخطأ، وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقا لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى الآية. وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي، ويعود الإشكال كما كان. ومن حجج من أجاز ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، فيحكم بالإسلام من تلفظ بالشهادتين فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك. والحكمة بذلك مع أنه كان يمكن إطلاعه بالوحي على كل حكومة، مع أنه لما كان مشروعا كان يحكم بما لما كان مشرعا كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده. ومن ثم قال إنما أنا بشر، أي في الحكم بمثل ما كلفوا به. وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإراده حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، حيث حكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثم لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطا. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولدا يشبه الذي رميت به، لولا الأيمان لكان لي ولا شان. فأشار البخاري إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى خطأ في حديث في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك. وسبقه هذا يؤكد ما ذكرته قبل أن الحكم على حسب البراهين الذي أمامه، فالبراهين التي أمامه أن الولد لعبد بن زمعة، هذه البراهين التي أمامه، ما أمامه إلا هذا الولد للفراش، وفي نفسه أن الولد ابن الزاني ابن عتبة، عتبة هذا مشرك، نعم، أن الولد ولده لما رأى من الشبه. فأمر سودة أن تحتجب منه، فالحكم حسب المعطيات التي بين يديه، لما لم يأتي الوحي ويقول له الصواب في هذا كذا وكذا. وهكذا المتلاعنين جاءت بالولد على الوجه المكروه يشبه الذي رميت به، وقال صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على شكل كذا وكذا وكذا فهو لفلان الذي رميت به، وجاء على الوجه الذي رميت به، وبقي الحكم على ما هو عليه. هذا يؤيد أنه لا دخل لهذا الحديث في هذه القضية، فالله أعلم. قال فأشار البخاري إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك، وسبقه إلى ذلك الشافعي، فإنه لما تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال: احتجبي منه يا سودة. انتهى. قال: ولعل السر في قوله إنما أنا بشر امتثال قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا به، بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطل، أي إلى الباطل. والحاصل أن هنا مقامين: أحدهما طريق الحكم، وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث. انتبه، وصل إلى ما كنا بصدده. نعم. والحاصل أن هنا مقامين: أحدهما طريق الحكم، وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث. والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسله، فلم يقع التكليف به. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول الجمهور ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمر في باطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له، وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنا وظاهرا. وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال، واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به. قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه، وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل، يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال، وتعقب بأن الفرد في اللعان إنما وقع عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه. وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك ولا يمين. مثلا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات وهو يقول طلقتين فقط. نعم، يطلب من المرأة بينة على دعواها في الطلقة الثالثة، تقول: ما عندي بينة، ما كنت إلا أنا وهو بانفرادنا. يطلب منه اليمين فيحلف بالله أنه ما طلق إلا طلقتين، فعند ذلك تبقى زوجة له، والحاكم يحكم بأنها زوجته. هي لو قد علمت أنها قد حرمت عليه ما يجوز لها أن ترجع إليه ولو حلف، ولو حلف. تفتدي نفسها، تفتدي نفسها. نعم. ويمينه هذا جعلت له الحق في أخذ الفداء، وإذا كان قد طلق فإنه ظالم. إذا كانت هذه الطلقة الثالثة وحلف عليها، فالمال الذي سيأخذه سيأخذه ظلما، لأنه مؤكد أنه يعني ماذا أخذ ما لا يحل له، بما أنها الطلقة الثالثة ما بقي إلا الفراق. ففي هذه الحال هي تصر على عدم الرجوع لعلمها أنها قد طلقت، وهو يأخذ الفداء ظلما. أما الحاكم فيقول أنت زوجته ترجعين إلى بيته، حكم بما أمامه. ولو كان يظهر له أن الرجل فاجر وأنه لا يخاف من الله نحو ذلك، وللحاكم الحق أن ينصح المرأة، إذا علمت أنك قد حرمت عليه فافتدي نفسك، فتدفع له ما قدر أن يصلح بينهما المصلحون، ويطلقها طلقة صريحة، يطلقها طلقة صريحة ويفارقها. نعم، هذا أخذا بالأحوط. فالحاكم حكم بما ظهر له. لنفرض أن هذه القضية حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصلت، سيحكم باليمين على الزوج أنهما طلق الطلقة الثالثة، وسيحكم له بأنها زوجته. في مثل هذه إذا أراد الله أن ينزل وحيا أنزل، وإلا لا يلزم في كل قضية أن ينزل وحي. يكون الرجل ظالما وكفى، يكون الرجل ظالما فقط، حيث أخذ يعني المرأة واستبقاها وهي قد حرمت عليه، أو أنه أخذ الفداء وهو لا يحق له. نعم. قال: وأجاب غيرهم من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن من في قوله فمن قضيت له شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون من فرض ما لم يقع وهو جائز. فمن يتعلق به وهو جائز فيما يتعلق به غرض، وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. يقول: هل حج النافلة يكفر الكبائر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمم الكلام فقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يخصص فرضا أو نافلة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا مرجو بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.